كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. عذاب ايه؟ قال لك عذاب الدنيا بهزيمتهم ونصرة الإسلام أو الدين اللي كانوا بيحاربوه ويواجهوه، ودي اللي حصلت لهم. ايه؟ يبقى لهم عذاب في الدنيا بهزيمتهم وعدم نصرة مبادئ الكفر وانتصار قضية الايه الإسلام، وده لون من الايه من العذاب. وبعدين ربنا لما يروح له في الآخرة يبقى يعذبهم عذاب ايه؟ عذاب تاني. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أهي كذاب وكذب دي بتبين لنا قضية نفسية في القرآن. هذه القضية أن العالم يقدر يجيب لفظ مطرح لفظ لأنه وتمشي، الجاهل ما كانش اللفظ اللي هو حافظه يأ. ولذلك تجد حفاظ القرآن يجب أن لا يكون علماء، ناس يعودوا لحفظ القرآن بس عشان نوقف في حاجة يقف بالأربعة، إنما العالم يمكن يجيب لها كده زي ميزة القرآن، إن لازم اللي يكون بده يحفظ القرآن يكون إيه، يكون ما يعرفش في العلم ولا عندوش الفصاحة، لأن لما يجي لبس يقدر إيه. إذا قلت إيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتحققوا تمشي، إنما هو عايزها بإيه بلفظ آخر. يبقى مين بقى ذوك ما عرفهاش ما يقدرش يجيب لفظ تاني. يبقى من عظمة القرآن إن ما يتكلفش بحفظه إلا مين. ولذلك قلنا كمال القرآن لا يتعدى. إزاي؟ قال لك تيجي الواحد عايز يرقق أسلوبه وتقويه في الأداء الإنشائي، تقول له يا أخي بقى كتب الأدب، يقرأ العبراقل المنفلوطي، يقرأ الرفعي، يوم لما يقرأ سنة ولا حاجة يلتفت إليه إيه أسلوبه جرى له إيه يتحسن ويطعم بقى كلامه بتاع. طب قل للي ياري القرآن وحفظه بالعشرة وهو أفصح حاجة اكتب جواب لا يستطيع أن يكتبه فصيحا أبدا. لكن كمال القرآن البلاغي لا يتعدى لغيره، إنما بلاغة البشر تتعدى لمين؟ تتعدى للإيه؟ للبشر. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما كانوش مقدرين أبدا إن الحكاية هتبقى جد بالشكل ده. ولذلك إيه من حيث لم حيجلهم من حيث لم إيه لم يحتسبوا، تجيلهم حاجة ما كانتش في إيه. ولذلك يقول لك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، هذا من الحسبان، وفوجئ بحسبان آخر ووجد الله عنده. لكنه ما كانش في باله الحكاية دي، مكذب ان في كلام دي فيه بعث وفيه إله مكذبه. نعم. من حيث لا يشعرون